قال المصنف رحمه الله تعالى: الركن الأول. فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، لأنه إن كان محجورا عليه، والمحجور عليه هو الذي يسمى المفلس، لأنه إذا أفلس الإنسان وكان له غرماء، أي هناك أناس لهم حقوق عليه، فإنه يحجر عليه لمصلحة هؤلاء. هذا المفلس ليس له أن يرهن شيئا، إذ لا حق له في تصرف ذلك المال الذي أصبح مستحقا للغرماء. وسيأتي أيضا أيها الإخوة أن الحجر أنواع، فهناك الحجر على غير المكلف كالصغير والمجنون، وهناك حجر على المفلس، وهناك حجر على غير الرشيد أي السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الحجر، وأظنه يلي هذا الكتاب. قال: فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد، أي أن يقدم عينا ليرهنها في مقابل دين، وتكون هذه غير محجور عليه. والوصي يرهن لمن يلي النظر إلى عليه. أيضا الوصي المقصود به ولي اليتيم، والله سبحانه وتعالى أوصاه بذلك: وابتروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. انظر إلى وصية الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الذي يشرف ويتولى القيام على اليتيم إذا كان غنيا فعليه أن يستعفف، وقد جاء في الحديث: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه وتعالى، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وهذا من باب الحيطة وحتى لا يقع الخلاف، وكفى بالله حسيبا. قال: والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادا ودعت إليه الضرورة عند مالك رحمه الله. إذن تكلم المؤلف عن مذهب مالك، وأنه يجوز رهن مال اليتيم عند الحاجة، وأجمل في ذلك. وسيذكر أيضا مذهب الشافعي. وقال الشافعي رحمه الله: يرهن لمصلحة ظاهرة، ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. نقف هنا عند الوصي: يرهن لمصلحة ظاهرة عند الشافعي، لم يبينها المؤلف هنا. ومذهب الحنابلة قريب من ذلك، وقد وضعوا شرطين في رهن الوصي مال اليتيم. أولهما أن يضع ذلك عند ثقة، أي أن يكون الرهن بيد ثقة يطمئن إليه حتى لا يطمع فيه، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون لمصلحة مال اليتيم، وهو الذي أشار إليه في مذهب الشافعية، لمصلحة ظاهرة. ما هذه المصلحة الظاهرة؟ أن تكون لمصلحة اليتيم. ما هي مصلحة اليتيم؟ كثيرة جدا، منها أن يكون بحاجة إلى نفقة، أي اليتيم أن يكون بحاجة إلى كسوة، أن يكون بيته قد تهدم فيحتاج إلى إصلاح، أن يكون دكانه أيضا بحاجة للإعادة بناء، أيضا أن يكون عنده بهائم يحتاج إلى أن ينفق عليها، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. لكن مع ذلك أيضا له شروط، يعني حتى يضع الرهن عند أحد بالنسبة لليتيم ويتوفر الشرطان، لا بد أيضا أن يكون هناك ما يقابله، بأن يكون هذا اليتيم له مال غائب ينتظر قدومه، فأن تكون له تجارة ينتظر قدومه ليتم التسديد منها، أو أن تكون له ثمرة على وشك أن تصلح لتباع ويؤخذ منها، أو تكون له سلع كاسدة يحتاج إلى أن يأتي وقت لنفاقها أي لذهابها. وأنتم تعلمون بأن السلع تختلف، فسلع الشتاء يقل تصريفها مثلا في وقت الصيف كالملابس، فإن ملابس الشتاء لا يقبل عليها الناس في الصيف، فإذا كان لليتيم من هذه الأنواع فإنه حينئذ ينتظر إلى أن يأتي وقت الشتاء، وقت الشتاء وكذلك العكس. إذن متى يوضع شيء من مال اليتيم رهنا؟ أن يكون عند ثقة، وأن يكون لمصلحتي، وأن يكون مقابل هذه المصلحة شيء ينتظر، إما بضائع ستقدم أو أمتعة ستباع أو دين أيضا على وشك أن يحل له، فحينئذ يكون هناك مقابل. إذن ترون عناية الفقهاء رحمه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، والقيام على اليتيم أيها الإخوة ليس بأمر سهل، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أجر من يمسح على رأس اليتيم، والله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن اليتيم غير مدرك قاصر، فيحتاج إلى من يقوم على رعايته، وهذا الذي يقوم على رعايته ينبغي أن يكون أمينا محافظا على حقوقه. قال ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك رحمه الله. أيضا ويرهن المكاتب أيضا، هل يصلح المكاتب أن يكون رهنا؟ هذه جمهور العلماء المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا إلى ذلك، وهي رواية للإمام أحمد، والصحيح من مذهب الإمام أحمد أنه لا يرهن، لأنهم يشترطون في الرهن أن يكون دائم القبض، لأن المكاتب ربما يسدد النجوم. ما هو المكاتب؟ المكاتب أيها الإخوة هو المملوك، ولكنه حصل بينه وبين سيده اتفاق على أن يحرر نفسه، أن يدفع له نجوما على أقساط، يعني نجوم أقساطا حتى يتحرر، فإذا وفى ما عليه أصبح حرا، وإن قصر في ذلك عاد إليه العتق مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى حظ على ذلك ورغب فيه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيديكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي إن كانوا من أهل الرشد قادرين على السداد فعليهم أن تكاتبوهم، عليكم أن تكاتبوهم وأن تعينوهم على ذلك أيضا في تخفيف الأقساط وفي تيسير ما يعينهم على أن يكونوا أحرارا. ومن المعلوم أن هذه الشريعة الإسلامية إنما حظت على إعتاق الرقاب، فترون كم من الكفارات فيها إعتاق الرقاب، ما كفارة شهر رمضان المجامع في شهر رمضان، وكذلك أيضا كفارة القتل، وكذلك أيضا كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين أيضا. إذن الإسلام يحض على ذلك، فهذا المكاتب هو الذي تم كتابة بينه وبين سيده ليحرر نفسه على أقصى، إن التزم وأدى ما عليه ففي النهاية سيكون حرا، لكن ينبغي أن يكون قادرا على الكسب، لا يكون عاجزا حتى إذا ما انتهى حينئذ يبقى على إن علمتم فيه خير. قال سحنون فإن ارتهن في مال أسلفه لم يجز. وبه قال الشافعي رحمه الله اتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز، على أن المفلس لا يجوز رهنه، وكذلك أحمد أنه لا تصرف له في مال. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز. واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه، يعني عليه دين يقابل ما عنده من أموال لكنه بعد لم يحجر عليه، فهل يجوز أخذ رهن منه أو لا، هل له أن يرهن أو لا؟ بعض العلماء يقول إذا كان الحجر عليه لم يطبق فحينئذ له ذلك، نعم، وربما تفك عصرته ويأتي ما يزيل ذلك. ومنهم من قال لا، يأخذ حكم المفلس كما هو مذهب المالكية على خلاف بينهم في ذلك. قال: واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه، أعني هل يلزم أم لا يلزم؟ المشهور عنه أنه يجوز، أعني قبل أن يفلس. أولا أيها الإخوة، لا نفهم من عبارات المؤلف يلزم يجب أن الرهن واجب، لا، الرهن ليس واجبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدوا الذي اؤتمن أماناته. إذن إذا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم عقبها بقوله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن الرهن ليس واجبا، لكن الإنسان له أن يطالب به وأن لا يبيع إلا بوثيقة، لأنه يريد أن يطمئن، لكن الأصل أنه ليس بواجب، بمعنى أنه يتم البيع دينا دون حاجة إلى رهن. قال: والخلاف آيل إلى هل المفلس مهجور عليه أم لا؟ والصحيح أنه مهجور عليه، لكن بعد أن يتم الحج، يعني مهجور عليه إذا حجر عليه، عندما يطالب الغرماء، إذا طالب الغرماء حينئذ يتم الحجر عليه. قال: كل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا. وكذلك كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل شيء يجوز يصلح أن يكون بيعا يصلح أن يكون رهنا، كالدار، كالعبد المملوك، أي سلعة من السلع يجوز بيعها، أما ما لا يجوز بيعه فلا يصلح رهنا، كالوقف مثلا، وكذلك أم الولد لا يصلح ذلك أن يكون رهنا، وأولى من ذلك ما لا يجوز بيعه أصلا، كما هو محرم البيع، الخمر والخنزير وما أشبه ذلك.